ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما، يرجون من فضل الإله ختاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعليال كلا دوعانا وناكسان إذن هانتين بميل والبلشوكتان كسو دواذا وراركيني دهور نموه وإذن كغيمانا يوستو بها إذا عاد عطكان ساتا وما لني مستبتيا بيشا هجريون أنا واسدح يلا باتنكا بيشا رجبا يكون رافر بغلي أفرتنكا كلا بيغان صدنكا بيشا مارسو يلا بدوكوني يساقالي أطبانكا وحاكسي توسا إنو غلاص عنكا تان برتان كلا إنها إنترنت كايا حطكان ساتا blogspot.com إيو سيدو كلا چنالا دينا تلغرام كا فيسبوك يوتيوب كا يوتويتر كا ورر كا أغو دور كرونا إذا عادينا مانتي دين هيسا وحا كميدا مجاهدين تدريد إسلامي يا قلبيت كا أفريكا غارهان ولاية نيجيريا أو ورر تيفر اسمو أي عيدا مقاليت كا نيجيريا كلا هايين تولا دا ميرنقا إيكا تسان مقالة دا بورنو ولكن ما أنت واحد كلو كده جيسن دون تان هدو الله يدمو وربحين عصب ولا صوص عري أو شيء جيسين مجاهدين تدور إسلامي كا أي سب ذا دعنت وها يان دول جاري يا أفر كرو كيلومتر سكوير أينا إذا ما حوجن كل يهين دل كسيريا سيدو كلو واحد وركنا كده جيسن دون تان لو هول جلو كلا دوانا وكلا دعي ولا يين كشام سيدا ديزور يا الخير سو صراحة برنامج كينا وا ولا كينا بودي جانا سومال وكنا وحاين وسو شيدين دونا ولا كين جابر بن خلافة لكن فسمى بره دوا معلنكا haatan walaalayaal balan idinku wareejiyo walaalkeen ibn khilaafa oo wararka iyo kuwa kale aad u xiisa badan inoo soo jeedin doona ila jannatil firdaws shaddu zimama waqad asraju khaynal manur idrama wasallu min alhaqq almubin alhusama thabatan thabatan fil jihadi amama ala kulli ahzabi dhalali dawama رجال يخوضون القتال كراما. هذه أمهات سنت هاي ولكن أبو زيد أين كوب اللون دير زور وحال دليل بك التسنبيك كده كده مركي شالي رصاص للدعي أيقو كسوغن عيال كشدالك جفرة يكوي الوخوي بري دير زور الله أياكم هات سن وحنكو كده جرنا استوررك دير زور وحال دل حوين كتر سربيكي كيدا كدب مركيش وير اي دقال يهاند دولد اسلامي غاكو قادين ايوغو كسوغان ميل اودو عيل كشدالك كونياكو ايكو يالوقوي بري ديرزور الله اياكم هاتسان هاتن نانجيريا وحال دل اليودا وعي اللوغي سنعيدن كنانجيريا وحال سيدو كاللغا بربوري غاري تاوا كدب وير اي دقال يهاند دولد اسلامي غاكو قادين دك مدى مارناغا ايكو تال بورنو اي وخوي بري نانجيريا الله اياكم هاتسان هاتن نشام غارهان الخير الله فدلقيس اسكرت خلافة ايا وحي رصاص لبكسدين براي مرتدين تبيكي كيدا كليهين جدك قال عيالك شدالك كونيكو وحانكو هالك سمي هالمرتد الله اياما هادا اسكالي بلان كل لاوانو دير زور شنك ترسن بيكي كيدا ايا لدي ليس دحك لانوالا داواعي وحاسدو كاللغا بربوري يقاري عبد بلاها كدب مركي قارح مينو لغولا اكتي ميل اودو بون دادا مغالا دا ميادي اي دولات كاها دير زور الله اياكم هاتسان وحنكو قد جرنا اسلا دير زور وحالا دي لأسكري كترسن عيدن كبيكي كيدا كدب مركي اي كودعين كمين اي عيدن كدولات اسلامي وقودقين ودلا اسكو حدا ديبان ديانا اي قول كا دير زور الله اياكم هاتسان هاتسان قلبيت كافريكا تلا سارشا لك دب عيدن كخلافة ايا غير القادي فريسين اي عيدن كدولد ردد نانجيريا كليهين دولد مارناقا اي ديغان كبورنو شالي كاسو اللو اذيك سدي هوب كنو عيدي سكلو دوان تاسو كنت اين لغو بحراد عيدن ايو دمشي ايو داوع اين عقاها وحكا ديين سيدو كلانا لغسو قني مستي هوب ايو ساند ايادو لغو قبي ماشا هل غاري او غاشا من او تاوع الله اياكم هاتسان باريتان عصب وصوبحي ايا شيغي ان حوقق الدقال يهاند الدولد الاسلامي اي ولي جوغان كانت دقال لما ايان قدها سيريا واربحين تان عصب ايا شيغي in xogaga khilaafada ay gacanta ku hayaan dhul dhan 4,000 oo kilometir isku weera, sidoo kalena tirada dagaalyahanada lagu sheegay 2,000 oo askariya. Baaritaankan cusub ayaa ka soo baxaya maalmo ka bacdi dhawaaqi ka soo yaray mulxidiinta Kurdada iyo ilaahooda Taramba, kaasoo ahaa in ay ka guuleysteen dowladda Islaamiga, balse cidna ma oga tirakoobka saxda ah ee dagaalyahanada dowladda Islaamiga. Warbixintan ayaa la sii raaciyay in dagaalyahanadu joogaan saxaraha baadiyaha Siriya maalmo ka hor ay ahayd mar ay xogaga khilaafadu baadiyaha Sukhna ku duleen 29 askari oo isugu jira ciidanka Bashaar iyo xukuumadda Moscow. Ma la is oran karaa saxaraha Siriya wuxuu isku bedelay saxaraha Al-Anbar ee Ciraaq? Dhegeystayaal, aan idinku wareejiyo walaalkeen Abu Zayd. Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen Jaabir ibn Khilaafa oo noo soo jeedinayay wararkii dowladda Islaamiga. Oo aad kala socoteen idaacadda codka saarta, walaalayaal, waa bahda idaacadda oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد يماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا